ومن هنا حصل اتفاق العلماء على عدم قبول شهادة من فبس عداوته على عدوه. أما بالنسبة للتهمة منهم من توسع فيها ومنهم من ضيق ومنهم من توسط والمبلغ الوسط. ولذلك نجد بعضهم يعني حتى تجد من توسع أمر غريبة. قال بعضهم لا تقبل شهادة من يبيع الأكفان. الأكفان أكفان الموتى. قيل لماذا؟ قال لأنه يتمنى موت المسلمين. لأنه هو إذا ما يربح سوقه إلا ببيعها. إذا ما حصل هذا ما يمكن سوى بيعه. ومن هنا قال لا تقبل شهادة. فيتم بأشياء يعني ثم هذا أمر ينبغي على طالب العلم المسلم الدي المتقي النقي السوي الرضي أن يتبع هذه المعيات من الناس حتى في طلب العلم. بعض يتكلم في العلماء في الدعاة في المشايخ من عقول ضيقة وأفهام ضيقة يعبث به الشيطان. يعني يقول إنهم إذا باعوا الأكفان يعني إذا ما حصل موت كسب سوقهم. إذا كسب سوقهم تضرروا. إذا هم الغالب أنهم يتمنون موت نفسي. إذا الذي يغسل الموت ويأخذ أجره نفس الشيء واللي عنده سيارة يشيل الموت نفس الشيء تدخل في شيء ما ينتهي. هذا توسع في إعمال التهمة. وذكر هذا طبعا هو لم يذكره لمن بركات لك الضابطة ولكن هذه من الغريبة كثيرة في كتب الفقهاء رحمه الله بعد لا تنقص من قدر العلم لأن العالم يجب أن يبين وعنده المشكلة أنه إذا جرى على قاعدة وأصل لابد أن يقربه وما تجد عنده بعض العذر لكن ليس كل عذر يقبل. فهو قد يقع في عامة الناس شيء من هذا من الدين من كذا لكن من حيث الأصل لا تعتبر التهمة موجبة للرد إلا إذا قويت. وعلى هذا فلا ترد الشهادة بمطلق التهمة بل ينبغي أن تحرر التهمة وتكون مؤثرة في شهادة الشاهد. ويتفق من الساعد الشخصين أظنه بعضه وعدو بينا رحمه الله بعد أن ذكر أن شهادة العدو لا تقبل ذلك العدو وهو الذي يصب بالمساءة تصيب الرجل ويثبت عليه بالشهود أنه شر حينما صار حادث على فلان أو اغتم حينما صار خير له صار خير له فحينئذ يثبت أنه عدو لأن هذا يسمون دلالة الظاهر على الباطن. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس. فإذا وجد رجل أصابه مكروه فوجدنا شخصا فرح وصب بهذا بل على أنه عدو منه ومنه يثبت سجدة الشكر وبلغه أنه نعم إذا كان مثلا شخص يظلم ويؤذيه ويضطهد وباغي يعتدي عليه وبلغه ما يسوء ويعيق عن أذيته فسجد لله شاكرا أن الله قطع عنه دابره. طبعا نجار المسلمين ممكن أن تقبل لكن المسلمين صعب أن تقبل لكن إذا كان له غرض وشكر الله هو يعني جاء غبرا من هذا الرجل يؤذيه ودائما يؤذيه ثم حصل ضرر له فانفرح بهذا فرح بسبب. لذلك قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى لو تكلم يعذره. ففيه إذا كان أبدى فرحه بنعمة الله عليه أن الله امتن على بني إسرائيل بذهاب البلاء عنهم والشر عنهم وانتصارا على عدوهم. فإذا كان هناك عداوة عن ظلم وأذية وإضرار وفرح الإنسان بها لا ينقص قدره ولا يؤثر فيه فإنما تؤثر طبعا يؤثر في الشهادة يعني حتى ولو كان صالحا من حقك مثلا أن تفرح أن عدوك يكلفه الله عنك ولو كان مسلما عندك جار سوء مؤذي يتهمك الباطل يقوم عرضك يتهمك في عقيدتك ثم أصابه بلاء وقطع الله دابره عنك ففرحت أن الله سبحانه وتعالى أزاح عنك هذا الهم. هذا لا يعتبر منقص لك هذا شر صرفه الله عنك. لكن لو ثبت عن الإنسان أنه فرح واغتم فيما فيه شبهة العداوة يثبت عنه أنه عدو. مسألة الحكم يجوز أن يجوز هذه أخرى لكن مسألة ما هو الضابط تغدى النظر أن يكون مشروعا للإنسان أو غير مشروع هذا ذنب غير انتباه. نعم أما رحمه الله فالسكرين قل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. نعم هذا بالنسبة لمسألة إفساد الشهادة لا يقبل في الزنا والإقرار به أن فلان أقر أنه جانح فهو أخذ الإقرار إلا أربعة شهود عدول وذلك النص آية النور على ذلك من يأتي والذين يرمون أزواجهم من يأتي بأربعة الشهداء فجدوهم ثمانين جلدا. فنص على أن شهادة الزنا لا تقبل إلا بأربعة وقد تقدم معنا في ذلك الزنا أربعة شهود. أولا اختفت شهادة الزنا بخصائص في العدد 4 فلاتح لشهادة الأقل من 4 ولذلك لما حصل رجوع الشاهد عند عمر وهو الشاهد الرابع في شهادتي على المغيرة أحمد الله عمر أن الله لم يصلح محمد عليه الصلاة والسلام في أصحابه بعد موته وردت شهادتهم وجلد حد القذف. هذا أصل أجمع العلماء عليه أنه لا بد يفيد العدد. أيضا تنفرد أنها خاصة بالذكور طبعا مثل بقية الحدود أنه لا يقبل فيها إلا الذكور لا يقبل فيها 4 شهداء الأموان أنها نجسة الحدود والحدود تنفرد لأنه لا يقبل فيها إلا الرجال فلا تقبل شهادة النساء فيها. يشهدون 4 شهود على الزنا ويصفونه بما ذكرناه فيما تقدم معه. ويكفي على من أتى بهيمة أن هذا كله ليس بحد أنه تعذيب هل يقتل أو لا يقتل قد تقدم معنا فإذا ثبت بشهادة رجلين أنه أتى ناقة أو أتى بقرة أو نحو ذلك فإنه يقام يعذره القاضي بما يراه. إذا قلنا أن التعذير يكون بالقتل ورأى النصح قتل قتله وإذا قيل أن التعذير يكون بما يتناسب مع حاله إذا كان محصنا وقتله فلا يوجد. لكن الحمد لله أن إتيان البهيمة فيه التعذير وعلى هذا لا يجب أن تكون فيه شهادة الحد كاملة. ويقبل في بقية فرجه والإصحاب وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقبل به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح يتراضي ورجعة وطلع ونزل وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه والولاد. قال رحمه هذا كله بالنسبة للحدود من غير الزنا حتى لو كان قتل شهد اثنان أن فلانا قتل فلانا كذلك أيضا السرقة شهد اثنان على السرقة شهد على شخص من شرب الخمر والعياذ بالله. هذا بالنسبة للجرائم. بالنسبة للحقوق شهد اثنان على بيع أو إجارة أو هبة أو صدقة أو وصية أو نكاح أو غير ذلك كل هذا تقبل فيه شهادة الاثنان. نعم شهادة الاثنين. نعم ويقبل في المال وما يقبل به كالبيع والأجر والخيار ونحوه والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي. هناك نوع من الشهادة بالنسبة للحدود لا تقبل فيها شهادة النساء لا يقبل فيها شاهد ويمين بل لابد فيها من شهادة رجلين. السرقة ما تثبت بشهادة 4 نساء ولا بامرأتين مع رجل فلا تقل فيها شهادة النساء وهذا له حكمة أن المرأة وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طلاب العلم من كثير من أعداء الإسلام يتكلمون عن الشريعة الإسلامية من تظلم المرأة وشاهد وجوههم فليس هناك شرع أتم لا أكمل من شرع الله عز وجل وهو الذي أعطى كل ذي حق حقا ولذلك لا تقبل شهادة المرأة في الحدود بسبب وتقبل شهادتها في الأموال وغيرها السبب. ولو كان المرأة ذوية المرأة لم تقبل شهادتها مطلقا ولكن الله قبل شهادتها حيث غلب على الظن الوثوق بقولها وردت حيث كان العكس. المرأة في طبيعتها وجبلتها ليست كالرجل يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى هذا شرع الله نص الله عز وجل ليس كالأنثى لا في التكاليف ولا في القدرة والتحمل والصفات ولذلك جعل الله من الشرائح ما يختص بالرجال من النساء. هذا لا ينقص المرأة أبدا. هذا جاء من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض أن الإنسان يكلف ويحمل ما يطيق. المرأة فيها ضعف خلقها الله ضعيفة والله يخلق ما يشاء يخلق القوي ويخلق الضعيف. ليس من حق الضعيف يقول يا رب لما خلقتني ضعيفا بل عليه أن يرضى ويسلم. خلق الرجل في الأصل وخلق المرأة من الرجل وجعل التكريم للرجل. ما يستطيع أحد أن يقول لماذا فضل الله المرأة عن الرجل الرجل عن المرأة من فضله بتفضيل الله. خلق أدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة. فالخلق الأصل في الخلق بالرجل ثم قال خلق منها زوجها ليسكن إليها تبعا للرجل. وهذا يرضى من يرضى ويسخط من يسخط هذا نص القرآن هذه النصوص التي وردت قال الإنسان أن ينفد لا يجامل في دنيا ولا يخالي من كل الحق ولا يجامل الإسلام غريبا وإلى أغرب من ذلك سيكون سيأتي ما هو أغرب من ذلك. هذا نص القرآن يبين على أن الأصل في حق الرجل وأن المرأة خلقت من الرجل حق الرجل عن المرأة عليه. إذا ثبت هذا الصفات الموجودة في المرأة ليست كالصفات الموجودة في الرجل. ولذلك تقدم معنا في القضاء ولكن سبق كان في سبق ما بيننا أن يشرط القضاء أن يكون رجلا لأن المرأة ضعيفة ما تتحمل القضاء. قال تعالى ألم ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ألم ينشأ في الحلية من الذي يتحلى ويتزين؟ المرأة. وهذه طبيعتها هكذا خلق الله لأجل نسكن إليها الرجل. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين إذا حصلت خصومة لا يستطيع أن يبين عن نفسه كيف تدعى القاضي يبين عن غيره ويتولى حقوق الناس ويقف فيها ويجازي هذه المساكن والمعضلات. قال تعالى وفي الخصام غير مبين. انظر الى الواقع طبيعة المرأة اذا جاءت مسلمة ووقفت في وجه الرجل ليس في وجه الاجنبي اذا جاءت امر قال فعلت ما فعلت فعلت ارادت ان تبين حجتها لا تستطيع ان تكمل كلامها بمجرد ان تكون في الحجة تدخل انت ما تفهم انت ما تريد ان تملقني لا اريد واذا بها تدخل في اشياء خارجة غير مبين يعني ما استطيع ان يبين. هذا ليس في منقصة المرأة من نريد أن نشوي فيها لا هذه طبيعة تكوينها هكذا خلقت بالضعف الذي فيه رقة الأنوثة وحنان الأنوثة التي تحتوي الرجل وتكون بالرجل كما شاء الله عز وجل بشيء يشرفها ولا يشيلها لأن خلقة الله ما تنام على شيء خلقة الله لو أن شخصا ضعيف ما يستطيع أن يبين نعيبه هل نعيب المخلوق ولا الخالق؟ معنى إذا عاد كما عاد الخالق والعياذ بالله ولذلك لا يستهزئ ولا يكفر ولا يجوز لأحد يستهزئ بهذا إنما هذا على شرع الله هذا النصوص وهذه الحقائق. فإذا كانت المرأة لا تستطيع أن تبين عن نفسها قالوا إن المرأة من طبيعتها لو جاءت في الحدود لأنها جاءت في حادثة قتل بمجرد أن ترى أي شيء يزعجها تراها تصرف وجهها وإذا ما استطاعت أن تصرف وجهها وضعت يديها على وجهها هذا واقع أولى يستطيع عدم ينكر ما تستطيع المرأة أن تتحمل ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا فكت وجهها وهي سارة يعني زوجة نجم ما استطاعت لا في فرح ولا في حزن بل هي في فرح وقالت يا ويلتا ما تستطيع المرأة هذا تحملها ولا طاقتها تحمل ما لا تطيق. قال لا والله من زنجيبها قاضية ثم قال ما شاء الله تكريم للمرأة الذي الإسلام يعطيها حقها هذه طاقتها هذه قدرتها هذا الشيء الذي جبل الله عز وجل عليه وهذه الفطرة. فإذا كانت المرأة لا تتحمل هذا الشيء لماذا تحمل ما لا تطيق؟ ولذلك تجد المرأة من طبيعتها من إذا حدث شيء وبجوارها رجل لا يمكن أن تواجه الشيء لوحدها مباشرة تنطلق إلى الرجل. حتى الأديب ذكر لنا على أطباء ذكرنا يقول والله إن حتى في توليد النساء ما يكون في رجل في امرأة فلما إذا حدثت مشكلة ما فطرة ما يستطيع أحد أن يغير فطرة الله عز وجل إلا بها تترك كل شيء من تبادل الرجل ما تستطيع هذا تحملها. فإذا لا منعت من القضاء منعت من الشهادة هل عين العدل وعين الإحقاق اللي تعطى المخلوق على قدرة وطاقته ثم إذا كان الشريعة قالت إن ما تشهد المرأة بوجود خلق إذا كانت المرأة لا تتحمل أن ترى الدماء ولا تتحمل أن ترى القتل والضرب والأذية ولذلك في الحدود حتى إن في الزنا لأنها رأت المرأة فيها غالب الغيرة وشدة الغيرة حتى ولو كان من رجل أدبي امرأة يحدث منها الغيرة طبيعة الفطرة وطبيعة الخلقة وحينئذ يكون في نوع من الاعتداء في الشهادة ومن حصل الخلل في شهادتها على الدماء في شهادتها على الحدود في شهادتها على الزنا كل هذا بسبب وجود الضعف الضعف الخلقي الذي لا تنام فيه. فالأصل يدل على هذا وإذا ثبت هذا فإننا نقول المرأة لا تقبل شهادتها إلا في الأموال. ثم لما قدرت في الأموال قال تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما أن تظل يعني تنسى قال لأن المرأة لما ركبت النساء بطبيعتها فقالت هذا له تأثير على العقل، والعقل نور من الله عز وجل، ومن أضعف من أقوى ما يدرك العقل الشهوات، ومن تورع في الشهوات وصار نفسه في الشهوات حفظ الله له نور عقله، ولذلك أعقل الناس أوعهم عن الشهوات. ومن هنا قالوا ختم الله عز وجل ما نهى الله عن قرآن الفواحش، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لما نهى عن الفواحش ختم ذلك بأنها وسيلة من أجل أن يحصل العقل. فالمرأة من حيث هي مركبة للشهوة، وجود الشهوة فيها من طبيعتها وجبلتها يؤثر في تركيزها وفي ضبطها وفي، ومن هنا قال إن هذا الجبل وهذا الطبيعة جعل الله شهادة المرأة بمثابة شهادة الرجل الواحد، وهذا من أصل خطتها. فإذا ثبت هذا لا تقبل شهادتها إلا في الأموال أو ما يؤول إلى الأموال، فيستشهد الرجل والمرأتان، استشهد الرجل والمرأتين، ولا أن يستشهد النساء منفردات على المال. لو مثلا باع أرضا لابن عمه وأشهد نسوة أربعة صحت وقبل الشهادة لأنها مال، وهكذا بالنسبة لغير الشدود ما لا تقبل فيه النفخ وفيه شهادة النساء. ومن لا يستلم عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والخيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عنه وغدر فيه كالمرأة. هذا الأصل في حديث بكرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرأة على الرضاع، وفرق عليه الصلاة والسلام بين الرجل وامرأته بهذا، قال يا رسول الله جاءت أنس سوداء وقالت إنها أرضعت رجلا وامرأته، وهو عقبة رضي الله عنه وامرأته بنت أبي إيهاب، فقال يا رسول الله يعني من يقبل شهادتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل وقبل شهادة المرأة الواحدة. ومن هنا قال إن الرضاع يخفى على الرجال غالبا يكون بين النساء، وهذا يسمون الشهادة الخاصة، فتقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء، فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا. عيوب المرأة تحت الثياب، بطارة ثيوبة إذا اختلف واختلف علي ثيب أو ذكر تطلع عليها وتقبل شهادتها عند القاضي حتى تبين القاضي هل يثيب أو ذكر. العيوب الموجودة في المرأة لا يطلع عليه النساء، قالوا لأن اطلاع الجنس على الجنس أخف وأقل ضررا وفتة من اطلاع الجنس مع اختلاف الجنس. نعم. لا تقبل شهادتها في غير هذه الأشياء التي ذكر أولها. ومن أسباب رجل لدينا عدها هكذا عدها مرة ثانية. ويقبل في المال وما يقصد به المال، ما يقصد به المال ما يؤول إلى الأموال. نعم. وما يقصد به من البيع والأجر والخيار فيه والحكم. ما يقصد به ويلتحق بالمال مثل الخيار، خيار تقبل فيه شهادتها على إثبات الخيار، قال بعتك العمارة ولم أعطك خيار ولم أجعل لك خيارا، قال بلزعتني واشترط عليك الخيار، قال لا ما اشترط علي الخيار، قال اشترط عليك الخيار ثلاثة أيام، قال لا ما اشترط، قال عندي شهور، فجاء بنسوة تقبل شهادة النسوة على ما إلى الماء على المال فما يقول للمال. وما لا يطلع عليه الرجال، وما لا يطلع عليه الرجال من أمور خفية مما ذكرنا في شهادة المرأة الواحدة. نعم. قال رحمه الله ومن أتى برجل من امرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. هذا تقدم لم يثبت به القود لأن اقتصاص القود يشترط فيه الرجال النساء شهادة على الدماء، ولا يثبت الدية، تثبت الدية لأن الدية مبنية على ثبوت القواد. يعني قد اعترض وقل طيب أسقط القواد وأقبل الدية، لقال مثلا أنه يثبت له ضمان الجناية يشهده خطأ أن فعل به خطأ أنه ما تقبل، لأن إذا ثبت القواد بني عليه ثبوت المال، وإذا لم يثبت القول لم يثبت استحقاق المال. نعم. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. هنا اللي هي مسألة اجتماعهما على أصل واحد أن يكون أحدهما بدل عن الآخر وافتراقهما كان العمد. فإذا افترض المانع عن شيء يفترض فيه الرجال وشهيدة المرأة بما ترد شهادتها فيه وما تقبل في شهادة قبلت شهادتها فيما تقبل، فتقبل شهادة رجل امرأتين، تقبل شهادة أربع نسوة على ما فيه مال وعلى السرقة مضمن المشهود عليه المسروق ومقلوب عليه زمان، لكن لم يثبت الحد. لماذا؟ لأن المال ما هو بدل عن السرقة، بخلاف القرض فإن الدية بدل القرض، وحينئذ الفرع تابع لأصله، لكن هنا استقل ولم يصبح مندرجا تحت الأصل بحيث أنه تشهد أنه سرق، رد شهادتها للسرقة، بقي سرق سيارة من نوع كذا وكذا، أن سيارة فلان من نوع كذا وكذا شهد أربع نسوة أن سرقها فلان، فحينئذ يثبت عليه ضمان هذه السيارة. لماذا؟ لأنها مال. وفي السرقة ثبوت الحد وثبوت الضمان، فإذا لم يثبت الحد لوجود هذا بقي ثبوت الضمان. وإن أتى بذلك رجل في قلع ثبت له العوض وتخرج بينونة بمجرد دعوان، يعني ثبت له العوض كما ذكرنا رجل في خلع ما خالع امرأته، امرأته خالعت قالت ما خالعتك أنت الذي طلقتني، اشترقنا بطلاق، قال لا بل اشترقنا بخلع، لأنه قال اشترقنا بخلع يستحق المهر أن يرد له، فهي تقول لا أنت طلقتني اشترقنا بالطلاق، ارتبعوا إلى القاضي، فجاء بالنسوة قبلت شهادة النسوة على إثبات المهر، وحينئذ يثبت المال وهو منفصل عن الخلع. قال رحمه الله لا تقبل الشهادة على الشهادة. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله غدا الدرس عقب صلاة المغرب كالعادة بإذن الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمه في أسمائه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم. وأحب أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وخاصة طالب العلم الذي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستشعر المسؤولية والأمانة. فإن هذه المسائل وهذه الأحكام شد للإنسان أو على الإنسان، وما من شيء أقدس ولا أعظم بعد الإيمان بالله من العلم النافع، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العلم لأوليائه وصفوته من خلقه بعد أنبيائه، فما من أحد يأخذه بحقه ويقوم بحقوقه إلا رفع الله شأنه وأعزه ويسر أمره وشرح صدره وجعل له من حسن العاقبة والتوفيق ما لم يخطر له على ذلك. والله إن في العلم جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، يعرفها من يعرفها، وهم الذين استقاموا على الطريقة واستقاموا على طاعة الله ووفوا بعهد الله عز وجل. وأعلم رحمك الله أن أي مجلس علم تجلس أو تسمع فيه أول ما يجب عليك أن تحمد الله وتشكر، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض لك هذا العلم. الأمر الثاني أن تعتقد فضل أهل العلم أحياء وأمواتا، فتترحم على علماء المسلمين وتترضى عليهم أن تذكرهم بالجميل، وأن تعلم أنهم ما وقف عالم بين يديك ولا معلم بين يديك إلا بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الأئمة من دوامين السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان نفعل لهذه الأمة وتعليم الله. فاحفظ حق العلماء عليك، فإن الله سبحانه وتعالى نزع طرفه ممن لا يحفظ حقا من علمنا، وبالأخص علماء السلف تعتقد حبهم وتعظيمهم وإجلالهم، وعلى المسلم أن لا يصغي بسمعه إلى من ينتقصهم ويذمهم ويتتبع عثراتهم، بل ينظر إلى كنوز العلم كيف تنافرت بين يديه، وكلمات هؤلاء العلماء شموس الدجى وأنوارها بفضل الله عز وجل كيف كانت بين يديك، والله ثم والله ما صيغت هدرا ولا عدفا، ولو علمت كم كاذبوا من المشاق وكم عانوا من المتاعب والصعاب لعلمت ان فضلهم عليك بعد فضل الله عظيما. لهذا اي علم ينشر بين يديك واي قول يقال لك فتصغي اليه بسمعك ويعيه قلبك لو علمت فضله وعلمت حقه وعلمت منزلته ان قمت بحقوقه وحفظت نفسك وصمتها وكنت كما ينبغي ان يكون على طالب علم من الوفاء. علي ان نحي المسلم لعلماء المسلمين

الرجال كم بغير أن أطعم بالأمة ويكون غيور وأن تكون عنده غيور وما يقبل لأحد أن ينتقص علماء الأمة من يزري بهم ولم يتقبل ذلك ومن يسمع عدنة لأن الزمان قد فسد وأصبحت غربة ولا يكون الدين غريبا إلا إذا أصبح العلماء غربة فطوبى من غربة اللهم ارحم غربتنا اللهم ارحم غربتنا ولكن هل الأمور الغريبة تجي في كتب الفقهاء رحمه الله وهذا لا تنقص من قدر العلماء أن العالم لابد أن يبين أنه عند المشكلة أنه إذا جرى على قاعدة وأصل لابد أن يقرده أنه تجد عنده بعض العذر لكن ليس كل عذر يقبل فهو قد يقع في عامة الناس شيء من هذا من الأسلين من كذا لكن من حيث الأصل لا تعتبر التهمة موجودة للرب إلا إذا قويت وعلى هذا فلا ترد الشهادة بالمطلق التهمة بل ينبغي أن تحرر التهمة وتكون مؤثرة في في شهادة الشاهد ومن تبقى مساء الشخص العظيم فأقوله عدو بيّن رحمه الله بعد أن ذكر أن شهادة العدو لا تقبل ضابط العدو وهو الذي يصر بالمساءة تصيب الرجل ويثبت عليه بالشهود أنه شر حينما صار حادث على فلان أو غتم حينما صار خير صار الخير له فحينئذ يثبت أنه عدو لأن هذا يسمى دلالة الظاهر على الباطل وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس فإذا وجد رجل أصابه مكروه فوجدنا شخصا فرح وصر بهذا بل على أنه عدو له ومن يثبت ذلك الشكر وبلغ أنه نعم إذا كان مثلا شخص يظلم ويؤذيه ويضطهد وباغي يعتدي عليه وبلغ ما يسوء ويعيق عن أذيته يتسبب لله شاكرا أن الله قطع عنه ذلك طبعا من غير المسلمين ممكن أن تقبل لكن من المسلمين صعب أن تقبل لكن إذا كان عنده ضرر وشكر الله هو يعني جاءه ضرر من هذا الرجل رجل يؤذيه ودائما يؤذيه ثم حصل ضرر له ففرح بهذا فرح بسبب ذلك قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى لا يتكلم معذور ففيه إذا كان أدى فرحه بنعمة الله عليه أن الله امتن على بني إسرائيل بهذا البلاء عنهم الشر عنهم انتصارهم على العدو فإذا كانت هناك عداوة عن ظلم وأذية وإضرار وفرح الإنسان بهذا لا ينقص قدره ولا يؤثر فيه وإنما تؤثر طبعا يؤثر في الشهادة يعني حتى ولو كان صالحا من حقك مثلا أن تفرح مع عدوك يكلفه الله عنك ولو كان مسلما عندك جار سوء مؤذي يتهمك الباطل يكون عرضك يتهمك في عقيدتك تتهم ثم أصابه بلاء وقطع الله دابره عنك فزرحت أن الله سبحانه وتعالى أزاح عنك هذا الهم هذا لا يعتبر منقص لك هذا شر صرفه الله عنك لكن لو ثبت عن الإنسان أنه فرح واغتم فيما فيه شبهة العداوة يثبت عنه من العدو مسألة الحكم يجوز وما يجوز هذه أخرى لكن مسألة ما هو الضابط تفضل ما بقى يكون مشروعا للإنسان أو غير مشروع أيضا إلا أن نتبعنا نسأل الله بعزته وجلاله أن يتولانا برحمته أن يشملنا بعفوه منه اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك في هذه الساعة أن تصلح شعابي برحماتك ومغفراتك اللهم التامة الكاملة على قبول من علمنا وعددنا وأحسن إلينا من مشايخنا ومن علماء المسلمين ممن استفدنا من علمه اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم وكفر سيئاتهم وتجاوز عن خطيئاتهم اللهم اجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة بوجهك العظيم لا إله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تجزهم عنا خير ما جزيت معلما في تعليمه ومؤدبا في تأديبه ومرشدا في دلالته فحي يا قيوم ارفع درجاتهم كفر خطيئاتهم ومنور قبورهم وشعود عنهم أعظم الأجر والثواب في العقبى والمآب يا سريع الحساب يا من لا إله إلا أنت اللهم أعظم حقهم ولا نستطيع الوفاء بحقوقهم فأعنا ويسر لنا ذلك اجعلنا ممن وفى وبر اللهم اجعلنا ممن وفى وبر اللهم اجعلنا ممن وفى وبر اللهم احسن خاتمة لأحيائهم اللهم احسن خاتمة أحيائهم اللهم احسن خاتمة أحيائهم واجعلهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية واجزهم عنا أحسن الجزاء يا فاطر الأرض والسماء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات